بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال: خيرهم وأوصلهم وما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث الصحيح مشروع عيادة المريض للمعال، وقد وردت بذلك نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن من عاد مريضا ناداه منادي: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. ومنها حديث: من عاد مريضا كلى الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، ومن عاده عشية وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يصبح. وهذا فضل عظيم، وأن العائد إذا تذكر أثناء عيادته وجلوسه عند المريض فقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله عز وجل ما لم يحضر أجله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود من مريض من أصحابه، وهكذا الصحابة الكرام ينتهزون الفرص لعيادة المرضى، فهي سنة عظيمة وحق من حقوق المسلم على المسلم. ثانيا، في الحديث مشروعية الكنية للمخاطب لما فيها من التشريف والتكريم للمخاطب، فقد قال هذا الصحابي الجليل المريض: قال أبا محمد لعبد الرحمن بن عوف. وفي الحديث دليل على مشروعية السؤال عن العلم ومسائله المهمة، فإن أبا الرداد الليثي سأل عبد الرحمن عن علمه عن الصلة، حيث قال: وما علمت أبا محمد، أي ما هو علمك؟ قال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا الله وأنا الرحمن. الحديث: خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بثته. فأخبره بهذا العلم المهم وبهذه المسألة العظيمة التي من طبقها بالصلة للرحم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الخير، ألا وهي صلة الرحم. وقد سبق أن الرحم من يمت إلى غيره، من يمت إلى القوم من جهة أبيه أو من جهة أمه. وفي الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فالواصل لرحمه يصله الله بفضله ورحمته وإحسانه ولطفه وتوفيقه له، والعكس بالعكس، من قطع الرحم قطعه الله من الخير جزاء وفاقا. عن أبي هريرة رضي الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا الحديث فيه توجيه وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يرتاحوا وقت القيلولة، وهو وقت الظهيرة، وقبل ذلك أي وقت قبل وقت الظهيرة ووقت الظهيرة. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنها من الثلاث الساعات التي يضع الناس فيها ثيابهم، فالأمر هنا للتوجيه والإرشاد لما فيه من المصلحة التي تعود على الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة إذا اتقى الله. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وهذا الحديث الجليل فيه الترغيب والحث على الإحسان إلى اليتيم بما تحمل كلمة الإحسان من معنى، سواء من قرابته أو من غير قرابته. فمن أحسن إليه بتعليمه وتربيته وحفظ ماله والإنفاق عليه ولين الجانب له، وكان من أهل التقوى، فإن له هذا الثواب العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون رفيقا له في الجنة كما قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة. وقرن بين السبابة والوسطى. عن نوفل بن أبي عقرب قال: قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان يتسامع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه. كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عامرة بالأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه الإسلامي على اختلاف أنواع مسائل الفقه، وليست مجالس غريض الشعر وحكايته والمساجلات فيه، وإنما هي مجالس علم ووعظ وإرشاد وتذكير وتبصير للناس بأمور دينهم. ولا ينفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر ويؤيد شاعره حسان بن ثابت فيقول له وهو يهجو الكفار: أيهم وروح القدس معك؟ واستمع لبعض إنشاد الشعر في مجلسه، ولكن هذا قليل، والشعر الذي يقال عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ذنب الشرك والمشركين وفي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه إلى يوم الدين. وعلى كل حال، فالشعر كالنثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والذي يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر هو القبيح، بل يبغضه كل مسلم عرف حقيقة الإسلام. عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا جاء الباب يستأذن لم يستقبله، يقول يمشي مع الحائط حتى يستأذن فيؤذن له أو ينصرف. في هذا الحديث بيان كيفية الاستئذان على أهل البيوت، لأن الله عز وجل أمر به قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وجاء في السنة الكريمة كيفية الاستئذان بأن المستأذن صاحب الحاجة على أهل البيت لا يقف في وسط الباب، وإنما يكون في جانب من جوانب الجدار، ثم يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاثا، فإن أذن له دخل، وإلا فإنه ينصره بعد الثلاث. وهذا من الآداب العظيمة التي حفظ الله عز وجل بها حقوق المسلمين وراحاتهم، لئلا يدخل عليهم ما يشق عليهم. فأهل البيت قد يكونون غير مستعدين لمقابلة الزائر أو المستأذن، وقد يكون مستعدين، فالأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن أذن له بعد الثلاث دخل، وإلا فعليه أن ينصرف، وإذا انصرف فهو خير له، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الملائكة يتبعونه لفضله وشرفه لفضله وشرفه وقدره عند الله تبارك وتعالى. وقد عرف أصحابه هذا الفضل وهذا القدر، فكانوا يمشون أمامه ويدعون ظهره للملائكة الكرام. ولعله يؤخذ من هذا أن من يجب احترامهم وتوقيرهم من أهل العلم والسلاطين المسلمين، هؤلاء يمشي بعض الناس أمامهم لئلا يواجه العالم أو السلطان شيء يكرهه، أو يؤذيه، وهكذا يمشي وراءه إذا خيف عليه أن يقع به شر من سفهاء الناس وفساقهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال والصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة أمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالواجب التأسي به، وذلك بأن يتصف المسلم بصفة الرحمة لعياله وللصبيان بل ولكل مخلوق، كما سبق معنا أن المؤمن صاحب رحمة، وهو يرحم الكفار بجهادهم ودعوتهم ليدخلوا في الإسلام، ويرحم أهل المعاصي على اختلاف أنواعها بدعوتهم وتحذيرهم وزجرهم من الوقوع في المعاصي وترغيبهم في فعل الطاعات والإنابة إلى الله عز وجل. وهو من باب أولى رحيم بأهل بيته من زوجات ومن آباء وأمهات وأبناء وبنات وأرحام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقياما بواجب الحقوق التي هي للمسلم على المسلم. وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أعلم. بقي حديث حديث طرف صدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم بابه يقرع بالأظافير. هنا مجموعة من الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أداء الرواتب جماعة؟ السنن الرواتب، السنن الرواتب تفعل فرادا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، مع أداء التراويح فإنها تفعل جماعة. هذا سائل يسأل: ما حكم من يزور أقاربه علما بأن مالهم من الحرام وقد يضطر للأكل عندهم والشرب؟ عليه أن يبذل لهم النصيحة ليأكلوا المال الحلال وينبذوا الحرام، يبذل لهم النصيحة رحمة بهم، لأنه هو بإمكانه أن يعتذر، لكن من الحق الذي لهم عليه أن ينصح لهم بأن يبتعدوا عن الحرام بحذافيره، ويذكرهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كل لحم نبت من سحت فهو للنار والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا شخص يقول: لديه مال وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة وهو يقطن في بيت مستأجر؟ نعم، تجب الزكاة في المال بشرطين: الشرط الأول أن يحول عليه الحول أي عاما كاملا، والشرط الثاني أن يكون بلغ النصاب فوجب عليه الأداء وإن كان ساكن تحت شجرة. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم العيش في بلاد الكفار؟ بلاد الكفار ليست بلادا للمسلمين، وإنما من له حاجة ضرورية تلجئه إلى السفر إلى بلاد الكفار فيقضي حاجته ثم يعود إلى بلاد الإسلام لا حرج عليه. وأما الرغبة عن بلاد الإسلام والمحبة في الاستيطان لبلاد الكفر فهو حرام، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فاستثنى ثلاثة أصناف لهم البقاء في بلاد الكفار حتى يمكنهم الارتحال منها، لأنها لا خير فيها. المستضعفين من الرجال يعني ليس له قدرة يرتحل، والنساء كذلك لأن المرأة تحتاج إلى محرم، والولدان لأنهم لا يستطيعون السفر من فرادهم. فهؤلاء استثناهم الله من العقوبة إذا بقوا في بلاد الكفار حتى يستطيعوا على الرحلة منها إلى بلاد الإسلام. هذا أخ يقول: أبلغ الشيخ أني أحبه في الله وأسأل الله له التوفيق. جزاه الله خيرا وأحبه الله كما أحبنا فيه، والمؤمنون إخوة متحابون في كل مكان وفي كل زمان، وندعو الله عز وجل لنا وله بالتوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد. السؤال الأخير: إذا استيقظ الإنسان ثم توضأ وصلى الصبح ولم ينم، وبعد طلوع الشمس وجد أنه كان على جنابة، هل يعيد صلاة الصبح أم لا؟ نعم، إذا نسي وتوضأ لأنه نسي أنه جنب، فإذا تذكر سواء بعد شروق الشمس أو في آخر النهار أو في أي وقت وجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات مرتبة التي صلاها وهو جنب. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.